بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. توقف بنا الحديث في الدرس الماضي عند كلام المؤلف رحمه الله تعالى عن المعاشرة بالمعروف بين الزوجين. ما حكم إعلان النكاح؟ لا تطرقنا له شيخ. إعلان النكاح ذكره المؤلف. ما حكم إعلان النكاح؟ نعم، سنة، بمعنى أن عدم الإعلان لا يترتب عليه بطلان العقد، وإنما خالف سنة فحسب، لأن بعض الفقهاء يشترطون إعلان النكاح ولا يشترطون الشهود، لكن الصحيح أن الإعلان سنة. طيب، ما حكم إجابة الدعوة غير دعوة العرس؟ سنة مؤكدة، أيضا سنة، إلا دعوة العرس فهي التي تجب إجابتها. توقف بنا الحديث عند كلام المؤلف رحمه الله، وله منع وحرم جمع زوجتيه عند هذا، ليس كذلك؟ قال وله منعها. نعم يتفضل، وله منعها، صفحة 240. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، غفر الله لنا ولشيخنا وللسامعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وحرم جمع زوجتي بمسكن، جمع زوجتيه بمسكن واحد ما لم يرضيا، وله منعهما من الخروج. نعم، قال المؤلف رحمه الله: وحرم جمع زوجتيه بمسكن واحد ما لم يرضيا. ومن باب أولى أن يجمع أكثر من زوجتين، ثلاث أو أربع، فليس له أن يجمعهما إلا برضاهما، لأن الأصل أن يكون لكل واحد منهما سكن مستقل. قال الله تعالى: اسكنوهن من حيث سكنتم. قلنا إن قول المؤلف رحمه الله جمع زوجته مسكن واحد، المقصود مكان واحد، ولم يتطرق لحجم المسكن، فبيوت النبي صلى الله عليه وسلم كان لكل زوجة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم غرفة، هو البيت بكامله، كانت قرابة 3 أمتار بثلاثة أمتار وربما أقل، هذه غرف أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال المؤلف رحمه الله: ما لم يرضيا، لأن الحق لهما، فإذا رضيا الزوجتين أو الأكثر بالجمع في بيت واحد فهذا حق لهما قد أسقطاه. قال: وله منعها من الخروج، يعني للزوج أن يمنع زوجته من الخروج. قال الله تبارك وتعالى: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. قال بعض العلماء: إنما أضيفت البيوت إلى الأزواج مع كونها بيوت أزواجهن. هل البيوت للزوجات أو للأزواج؟ للأزواج، للأزواج. ومع ذلك قال الله تعالى: وقرن في بيوتكن، فأضاف البيوت لهن. قال بعض العلماء: في هذا إفادة طول مكثهن في البيوت وملازمتهن للبيوت أكثر من الأزواج الذين يسعون في العمل وطلب الرزق، فلا يصح للمرأة أن تخرج بلا عذر إلا بإذن زوجها. ولهذا في مقابل هذا يجب عليه النفقة والكسوة، أما لو خرجت بلا إذنه فيسقط حقها في النفقة. نعم، نعم. وعلى كل حال ليس المراد أو محل الحديث هنا في الحجاب، وإنما المراد الجاهلية الأولى الذي كان عليه أهل الجاهلية، المراد بقوله تعالى: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، المراد عليه ما كان عليه الجاهلية قبل الإسلام. تفضل. وعلى غير طفل التسوية بين زوجات في القسم لا في وطء وكسوة ونحوهما إذا قام بالواجب وعماده الليل إلا في حارس ونحوه فالنهار. قال وعلى غير طفل، قوله على يفيد الوجوب أليس كذلك؟ لما قال وعلى غير طفل يعني أن الحكم واجب، أما في حق الطفل فليس بواجب لأن الطفل غير مكلف فلا يلحقه إثم بالمخالفة، فالواجبات في حق الطفل في الأصل أنها سنن يثاب على فعلها ولا يعاقب على تركها، ولهذا قال وعلى غير طفل التسوية بين الزوجات. طيب بما أو ما هو محل وجوب التسوية؟ قال المؤلف رحمه الله في القسم، والمراد بالقسم هو المبيت، المراد بالقسم هو المبيت يعني كونه يبيت عند هذه ليلة وعند هذه ليلة، لا يبيت عند إحداهما أكثر من الأخرى، لا في وطء أي لا يجب القسم في الوطء ومن باب أولى مقدماته، وكسوة ونحوهما مثل ماذا؟ مثل النفقة. فعلى المذهب أنه لا يجب التسوية في الكسوة والنفقة إذا قام بالواجب منهما، لأن الكسوة والنفقة قدر واجب وقدر زائد على القدر الواجب مستحب أليس كذلك؟ فعلى المذهب أن الواجب هو الذي يجب فيه التسوية، وما زاد على الواجب فالتسوية سنة وليست بواجب، هكذا ذكر المؤلف رحمه الله. ولعل الأقرب والله أعلم أن التسوية واجبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما لا أملك، فدل على أنه يجتهد في التسوية فيما يملك، وما يتعلق بالكسوة والنفقة يملك الزوج التسوية فيها، ليست كالأمر القلبي من المحبة والميل ونحو ذلك. نعم نعم، المذهب يرون أن جميع الأحاديث الواردة في الوعيد هي في ما سوى هذه الأمور، يعني يرون أن هذه الأحاديث متجهة إلى القسم في المبيت وإلى القدر الواجب. ولما نقول التسوية بين الزوجات يكون بحسب الحاجة، يعني لا يعني أن إذا مرضت أحدهما فعالجها أنه يلزم أن يعطي الأخرى بقيمة علاج الذي صرفه على الأولى، لكن يجب عليه أنه إذا احتاجت الأولى ما احتاجت الثانية أن يعطيها كما أعطى الثانية، مثل ما قلنا في شأن التسوية بين أو العدل بين الأولاد. قال المؤلف رحمه الله وعماده الليل، يعني عماد القسم في الليل بحيث تكون ليلة لهذه وليلة لهذه. لماذا وعماده الليل؟ لأن النهار وقت السعي والكسب أليس كذلك؟ قال إلا في حارس ونحوه فالنهار، الحارس الذي يحرس في الليل لا يتمكن من القسم في الليل، فمتى يكون القسم في حقه؟ في النهار، فيكون نهار عند واحدة ونهار عند الثانية وهكذا. ومثل الحارس في هذا الأزمنة الذين عندهم عمل ورديات في الليل، قد يكون مثلا شخص طبيب أو رجل أمن أو غيره من الأعمال، فيكون عمله في الليل، متى يكون القسم؟ يكون في النهار. نعم. وزوجة أمة على النصف من حرة ومبعضة بالحساب. قال وزوجة أمة على النصف من حرة، يعني لو كان عنده زوجتان أمة وحرة، فيكون للحرة ليلتان وللأمة ليلة، لأن الأمة على نصف من الحرة. نعم. قال ومبعضة بالحساب، المبعضة أو المبعض كما سبق معنا هو الذي نصفه رقيق أو جزء منه رقيق وجزء منه حر، بعضه سواء كان نصف أو أقل أو أكثر رقيق وبعضه حر، فالمبعض بحسبه. فمثلا لو كان نصفه حر ونصفه رقيق أو نصفها رقيق ونصفها حر فيكون القدر بكم؟ بثلاثة أرباع. فإذا بات عند واحدة، إذا بات عند الحرة ثلاث ليالي يقابلها عند الأمة ليلتان. واضح إخوان؟ نعم. وإن أبت المبيت معه أو السفر أو سافرت في حاجتها سقط قسمها ونفقتها. إذا أبت المرأة المبيت معه أي مع الزوج، أو أبت السفر معه، أو سافرت في حاجتها يعني سافرت ولو في أمر حاجة لها، سقط قسمها ونفقتها، لأن القسم والنفقة إنما كان في مقابل حبسها نفسها له، أليس كذلك؟ لكن لو كانت اشترطت عليه عدم السفر فسافر وأبت أن تسافر معه فلا يسقط حقها في النفقة. لماذا؟ لأن عدم السفر مشروط في العقد. نعم. وإن تزوج بكرا أقام عندها سبعا، أو ثيبا أقام عندها ثلاثا ثم دار. إذا تزوج زوجة ثانية أو ثالثة أو رابعة بكرا فإنه يقيم عند الزوجة البكر سبع ليال ثم يرجع فيدور على بقية النساء ويعود إلى التسوية في القسم. وإذا كان ثيبا فإنه يبيت عندها أو يقيم عندها ثلاثة أيام وثلاث ليالي ثم يعود ويدور في القسم. والدليل على ذلك حديث أنس رضي الله عنه أن السنة إذا تزوج البكر أقام عندها سبع ليال، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثة أو ثلاثة ليال. نعم. والنشوز حرام، وهو معصيتها إياه فيما يجب عليها، فمتى ظهر تمارته وعظها، فإن صرت هجرها في المضاجع ما شاء، وفي الكلام ثلاثة، فإن صرت ضربها غير شديد، وله ضربه على ترك فرائض الله. قال المؤلف رحمه الله: والنشوز حرام. هذا حكم النشوز، لأنه لا يجوز أن تمتنع المرأة عن طاعة زوجها. ومما يدل على أنه حرام مجيء العقوبة عليه، فإن العقوبة لا تكون على محرم. وأصل النشوز في اللغة هو الارتفاع، نشزت الأرض ارتفعت، فنشوز المرأة هو ارتفاعها وترفعها عن طاعة زوجها. وسوء العشرة منها معه. قال المؤلف: وهو معصيتها إياه فيما يجب عليها. هذا ضابط النشوز، لأنه قد يختلف الرجل أو المرأة في معيار النشوز، فربما يرى شخص أن زوجته ناشز لكونها لم تفعل شيئا حسنا ليس واجبا عليها، ليس كذلك؟ والضابط في النشوز هو معصيتها إياه فيما يجب عليها، أو تلكؤها في القيام بما يجب عليها للزوج. قال المؤلف رحمه الله: فمتى ظهرت أماراته وعظها، يعني يذكرها وينصحها. فإن أصرت لم ينفع الوعظ هجرها. وهل هو هجر مطلق بمعنى يتركها في البيت لوحدها؟ الجواب لا، وإنما هو هجر في المضجع فقط، بمعنى أنه يوليها ظهره ما شاء. ما معنى ما شاء؟ أي أنه ليس مقدر اليومين أو الثلاثة أو أكثر أو أقل، بحسب ما يرى من المصلحة. أما في الكلام فإنه في ثلاثة أيام، ولهذا قال المؤلف: وفي الكلام ثلاثا. يعني لا يجوز أن يهجرها في الكلام، أن يهجرها في الكلام أكثر من ثلاثة أيام. فإذا تجاوز الثلاثة فإنه لا يهجرها في الكلام حتى وإن هجرها في المضجع لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل المسلم أن يهجر أخاه المسلم أكثر من 3 أيام. قال المؤلف رحمه الله فإن أصرت ضربها ضربا فإن أصرت ضربها غير شديد، يعني يكون ضرب خفيف وليس ضربا بقصد التشفي، لأنه ربما يبلغ الإنسان حالات أو يسمع عن حالات لا شك أنها أبعد ما تكون عن الهدي الذي جاء في القرآن والسنة، يعني لما يحصل حالة ضرب يكسر فيه العظام أو يضرب فيه الوجه أو يظهر أثره في تغير لون الجلد أو نحو ذلك، ليس هذا الذي جاء في الكتاب أو السنة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم يضرب أحدكم زوجته ضرب العبد، يعني من شدة الضرب، ثم يضاجعها من آخر الليل، هذا لا يليق أن يحصل منه هذا الأمر. والدليل على هذه الأمور الثلاثة قول الله تبارك وتعالى واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن، هذه الخطوة الأولى، واهجروهن في المضاجع واضربوهن، فهي على الترتيب، ليس له أن ينتقل إلى الضرب قبل الوعظ ثم الهجر. واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. لا يخرج الإنسان إلى التشفي والإساءة إلى المرأة. ولهذا ماذا قال الله تعالى في ختام الآية فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. إذا كان الرجل يحمله على الإساءة إلى زوجته وأذيتها علوه وقدرته وقوته عليها، فليتذكر أن الله تبارك وتعالى أعلى منه وأكبر منه وأقدر عليه من قدرته على زوجته. وهذا معنى عظيم جليل ينبغي أن يتذكره الإنسان إذا رأى من هو دونه في الحال، فلا تحمله قوته وقدرته على الإساءة إليه. ولهذا في حديث أبي مسعود البدري رضي الله عنه في الصحيح أنه ضرب غلاما له، الغلام عن المملوك، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم بعيد فناداه يقول اعلم أبا مسعود، قال فلم أستطع أو فلم أدري ما يقول من شدة الغضب، يعني لم يفقه قول النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغ به من الغضب. قال فإذا هو النبي صلى الله عليه وسلم يقول اعلم أبا مسعود لله أقدر عليك منه، أقدر عليك منك عليه أو منك على هذا الغلام، قدرتك على هذا الغلام لا تساوي شيء عند قدرة الله تعالى عليك. قال أبو مسعود رضي الله عنه هو حر يا رسول الله، قال أما لو لم تفعل لنفحتك النار. فهذا معنى عظيم ينبغي أن يتذكره الإنسان في تعامله مع زوجته أو مع أولاده أو مع من هو أو له قوة وقدرة عليهم. قال وله ضربها على ترك فرائض الله تعالى، يعني لها ضربه، له أن يضربها على ترك فرائض الله تعالى حتى وإن لم تعصه في شيء من حقوقه، مثل لو تركت الصلاة أو الصيام أو نحو ذلك. وكما قلت هذا من حيث الجواز، أما هدي النبي صلى الله عليه وسلم فكان الغاية في حسن التعامل مع أهله. قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. ومن قرأ في السنة هدي النبي صلى الله عليه وسلم تعامله مع زوجاته رأى عجبا في حسن معشره. وكذلك في المقابل يقال للمرأة أن تعرف أن أعظم حقوق الناس عليها هي من الأحياء هو حق زوجها، فينبغي أن تستحضر هذا المعنى. وقد جاء في الحديث إذا صلت المرأة خمسها وطاعت زوجها وصامت شهرها دخلت الجنة أي أبوابها شاءت، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فينبغي أن يتعامل الزوجان بينهما بالعدل بالرحمة، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يفرك مؤمن مؤمنة. إيش معنى يفرج؟ يعني لا يبغض، المراد شدة البغض. لماذا؟ قال لا يفرج مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا أعجبه آخر. إذا كرهت منها هذا الخلق فإنك لو تأملت لوجدت فيها خلقا يعجبك، وكذلك المرأة إذا كرهت من زوجها خلقا لو تأملت لوجبت منه ما يعجبها. نعم. باب الخلع. قال المؤلف رحمه الله: باب الخلع. والخلع هو أن يفارق الرجل امرأته على عوض تبذله له، هو أن يفارق الرجل امرأته على عوض تبذله له. فالخلع يكون طلب الفرق فيه من قبل الزوجة، وقد جاء ذكره في القرآن الكريم. قال الله تبارك وتعالى: ولا ولا تضاروهن لتأخذوا بعض ما أتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. يعني لا يجوز للرجل أن يضار امرأته حتى تطلب الخلع منه فيعود بماله. قال الله تعالى: إلا أن يأتينا بفاحشة مبينة. نعم. ويباح لسوء عشرة وبغض وبغضة وكبر وقلة دين، ويكره مع استقامة. يباح الخلع، يعني أن تطلب المرأة أن تفتدي من زوجها بشيء من المال، أن تطلب مفارقة زوجها بشيء من المال لسوء العشرة. إذا كان سيء العشرة معها فلا بأس أن تطلب الخلع، وكذلك إذا كانت تبغضه. أحيانا يقع في قلبها مثلا بغض هذا الزوج، لم ترى منه ما تكره لكن تبغضه، كما جاء في حديث زوجة ثابت بن قيس رضي الله عنه أنها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم في شأن ثابت، قالت: يا رسول الله، والله ما أعيب عليه في خلق ولا دين، لا أنقم عليه لا في جانب خلقي في التعامل ولا في دين، ولكني أكره الكفر بعد الإيمان. تقصد كفر العشير، يعني كفر الزوج، فهي تبغضه ولم تستطع البقاء معه. قال: وبغضة وكبر، كأن تكون المرأة كبيرة فلا رغبة لها بالزوج، وقلة دين، كان يكون الزوج والعياذ بالله قليل الديانة. ويكره مع استقامة، يعني إذا كانت حال الزوجين مستقيمة فيكره في حق المرأة طلب الخلع. وقد جاء في حديث فيه ضعف: أيما امرأة سألت طلاقها فيما غير ما بأس فالجنة عليها حرام. لكن كما قلت هذا الحديث فيه ضعف. وفهمنا من هذا أنه لا يجوز للرجل أن يضار زوجته بقصد الخلع. يعني رجل مثلا لم تعجبه هذه المرأة لكن لم يشأ أن يطلقها، فعمد إلى مضارتها وإلحاق الأذى بها حتى تطلب الخلع منه، هل يجوز هذا؟ نعم، لا يجوز. قال الله تبارك وتعالى: ولا تضاروهن لتذهبوا ببعض ما أتيتمهن، فلا يجوز له ذلك. ولو وقع هذا فالخلع باطل، والعوض الذي دفعته المرأة إلى الزوج يرد إليها. نعم. وهو بلفظ خلع أو فسخ أو مفادات فسخ، وبلفظ طلاق أو نيته أو كنايته طلقة بائنة، ولا يصح إلا بعوض، ويكره بأكثر مما أعطاها، ويصح بذله ممن يصح تبرعه من زوجة أو أجنبي. من زوجة وأجنبي. قال: وهو بلفظ الخلع، لفظ الخلع الخلع وهو الصريح فيه، أو الفسخ أو مفادات، ما لم تأتي المفادات في سياق الطلاق ويريد الزوج بها الطلاق. فإذا قال خالعتك أو فسختك أو قالت افتديت منك بمالي فقال قبلت، كان هذا فسخ. ما معنى كلام المؤلف رحمه الله تعالى فسخ؟ لأنه لا يحتسب في عدد الطلاق. فلو أنه تزوجها ثم خالعته بلفظ الخلع دون أن يقع لفظ الطلاق تصبح بائنة منه، أليس كذلك؟ له أن يتزوجها بعقد جديد كما سبق معنا. فإذا تزوجها مرة أخرى بعقد جديد هل تحسب المفارقة الأولى عليه طلقة؟ لا، وإنما فسخ لا ينقص من عدد الطلاق. هذا معنى كلام المؤلف رحمه الله، وهو يعني الخلع بلفظ خلع أو فسخ أو مفادات فسخ، وبلفظ قرأت وبلفظ طلاق، وبلفظ طلاق أو نيته أو نيته أو كنايته أو كنايته، يعني بلفظ طلاق أو بنية الطلاق أو بكناية الطلاق. إذا حصلت هذه الأمور فهي طلقة بائنة. يعني على المذهب لو قال طلقتك مقابل 1000 ريال فرضيت المرأة، هل تحتسب طلقة؟ على المذهب تحتسب طلقة بائنة، فلا يستطيع أن يرد المرأة إلا بعقد جديد، لكن تحتسب طلقة. واضح إخوان؟ فيفرقون بين الخلع الذي لا يجري فيه لفظ الطلاق ولا كناية الطلاق ولا نية الطلاق، فهذا لا يحتسب من عدد الطلاق. أما إذا صاحب الخلع لفظ طلاق أو نيته أو كنايته، وكما تعلمون أن كناية الطلاق يكون معها النية، فتحتسب طلقة بائنة. ولهذا يعبر عنه بعض الفقهاء الطلاق بعوض. واضح؟ نعم شيخ. لا لا، لا لا، هو الخلع لابد فيه من رضا الزوجين. ولهذا مثلا لو لم يرضى الرجل تذهب القضية إلى المحكمة، لا بمجرد قول المرأة خالعت أو فسخت وهذا مهرك رديت إليك مثلا ينتهي الأمر. قال ولا يصح إلا بعوض. هو على كل حال مفارقة، أو هو على كل حال بينونة. ما معنى بينونة؟ يعني أنه لا يعود إليها الزوج إلا بعقد جديد، ولا بد يكون معه مهر إذا كان عقد جديد. لكن هل يحتسب في الطلاق أو لا يحتسب؟ على حسب ما ذكر المؤلف. إذا كان بلفظ الطلاق أو كناية الطلاق أو بلفظ معنية الطلاق فإنه يحتسب. ولهذا ينبغي الحقيقة أنه إذا احتاج إلى الخلع أن لا يكون بلفظ الطلاق، حتى لو قدر أن الحياة صلحت بينهما لاحقا لا يحتسب عليهما الطلاق. واضح إخوان؟ قال ولا يصح إلا بعوض، يعني لا يصح الخلع إلا بعوض. ويكره بأكثر مما أعطاها. وفهمنا من هذا أنه يجوز أن يكون الخلع بأكثر مما أعطاها لكنه مكروه. لو أن المهر مثلا 50,000 يجوز أن يكون الخلع 60,000 لكنه مكروه. فما هو دليل الجواز وما هو دليل الكراهة؟ ما هو دليل الجواز على أنه يجوز أن تعطيه أكثر مما أخذت منه؟ قول الله تبارك وتعالى فلا جناح عليهما فيما افتدت به، صح ولا لا؟ فيما افتدت، يعني في الذي افتدت به هل قيد أو أطلق؟ أطلق، فلم يقيده بأن يكون في حدود المهر أو أقل، أليس كذلك؟ واضح إخوان؟ لكن يكره أن يأخذ أكثر مما أعطاها. ولهذا جاء في حديث ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه وزوجته جميلة بنت عبد الله بن أبي بن سلول أنها أو أنه أصدقها حديقة له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم تردين على الحديقة؟ قالت نعم وأكثر أو كما قالت، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم برد الحديقة فقط. فلا ينبغي أن يكون الخلع بأكثر مما أعطاها، بل لو كان أيضا بأقل، خاصة إذا كان المهر قد صرفته المرأة، فهذا أولى وأحسن. قال ويكره بأكثر مما أعطاها ويصح بذله ممن يصح تبرعه. هذه قاعدة، أنه يصح بذل الخلع ممن يصح تبرعه، فأي شخص يصح أن يتبرع فيصح أن يبذل عوض الخلع، سواء كانت الزوجة أو كان أجنبي أو كان قريب. فالضابط ما هو؟ يصح تبرعه، أن يكون ممن يصح تبرعه. طيب هل يجوز أن يكون من زوجة صغيرة غير بالغة؟ لا. لماذا؟ لا تملك، لأنه لا يصح تبرعها. واضح؟ الضابط لا يصح إلا من يصح تبرعه. فالمرأة الصغيرة لو أراد أبوها أن يخالعها يخالعها من ماله هو. نعم. ويصح بمجهول ومعدوم، لا بلا عوض ولا بمحرم ولا حيلة لإسقاط الطلاق. ويصح أن يكون العوض مجهولا، لأن الخلع كالزواج ليس معاوضة محضة، ليس معاوضة محضة مثل البيوع والإيجارات فيشترط فيه العلم التام، وإنما يغتفر فيه الجهالة. فيصح بمجهول، لو قالت خالعتك مثلا على عدد أغنامي وهي لا تعرف أو هو لا يعرف كم عدد الأغنام مثلا، أو قالت خالعتك على راتبي وهو لا يعرف كم راتبها، يصح، هذا مجهول. ومعدوم، مثل لو قالت خالعتك على ما تلد ناقتي، أو قالت خالعتك على ما تلد ناقتي، وهذا الناقة معدوم الآن، ليس كذلك؟ ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع حبل الحبلة لأنه معدوم، ليس كذلك؟ نعم، لأنه نهى نسلم عنه في المعاوضة المحضة. أما هنا ولهذا قلنا في النكاح يصح أن ينعقد دون تحديد المهر بخلاف البيع، صح؟ نعم. قال ولا لا بلا عوض، فسبق أنه لا يصح الخلع بلا عوض، لأنه لابد أن يكون بعوض، وإنما الفرقة التي بلا عوض هي الطلاق من قبل الرجل. ولا بمحرم، فلا يصح أن يكون العوض محرما، كما سبق أنه لا يصح أن يكون العوض في المهر محرما كخنزير أو خمر. ولا حيلة لإسقاط طلاق، لا يصح أن يكون الخلع حيلة لإسقاط طلاق. واضح؟ طيب من يمثل على حيلة إسقاط طلاق؟ المؤلف يقول ولا يصح حيلة على إسقاط طلاق. كيف يكون حيلة على إسقاط طلاق؟ نعم شيخ، لكن إذا وقعت الطلقة الثالثة انتهى. يعني مثلا هو لو طلق طلقتين وقال هذا لا نريد أن يكون فراق، نريد أن يكون خلع، ما في إشكال، صح ولا لا؟ إيش الإشكال؟ يعني هو قد يكون مقصود أن يكون خلعا حتى لا يحتسب عليه في عدد الطلاق. لكن مثال على المسألة، لو علق الطلاق فقال إذا جاء رمضان فأنت طالق مثلا، أو قال إذا سافرت إلى البلد الفلاني فأنت طالق، إذا سافرت يقع الطلاق أليس كذلك؟ فأرادت أن تسافر أو أراد هو أن تسافر فخالعها حتى تبين منه ثم تسافر وهي غير زوجة فلا يقع الطلاق، لأن الطلاق لا يقع على غير زوجة أليس كذلك؟ ثم إذا انتهى الأمر تزوجها بعقد جديد. واضح صورة حيلة على إسقاط الطلاق؟ فإذا وقع حيلة على إسقاط الطلاق فلا يجوز. نعم. وإذا قال متى وإذا إن أعطيتني ألفا فأنت طالق طلقت بعطيته ولو تراخت. قال وإذا قال متى أو إذا، إذا أتى بأحد أدوات الشرط وعلق عليه الطلاق، قال إذا أعطيتني مثلا 1000 ريال أو 50,000 ريال فأنت طالق، فمتى ما دفعت هذا المبلغ وقع الطلاق حتى لو بعد شهر أو شهرين. وهذا معنى كلام المؤلف طلقت بعطيته ولو تراخت، حتى لو كانت العطية متراخية عن تعليق، لأن التعليق يشمل الحال ويشمل المتراخي. نعم. وإن قالت اخلعني بألف أو على ألف ففعل بانت واستحقها. وإن قالت اخلعني بألف أو على ألف ففعل بانت، يعني أصبح خلعا وبانت منه واستحقها، استحق الألف. نعم. وليس له خلع زوجة ابنه الصغير ولا طلاقها ولا ابنته الصغيرة بشيء من مالها. ليس له خلع زوجة ابنه الصغير ولا طلاقها، وكذلك ليس له طلاق أو مخالعة ابنته الصغيرة بشيء من مالها، هي لأن هذه التصرفات ليس فيها مصلحة لهم، والأصل أن يكون التصرف بالمصلحة، لكن كما قلنا لو أن البنت الصغيرة احتاجت أن تخالع فيخالعها من ماله هو لا من مالها هي. نعم. وإن علق طلاقها على صفة ثم أبانها فوجدت أو لا ثم نكحها فوجدت طلقة وكذا عتق. وهذه مسألة قريبة من المثال السابق، قال وإن علق طلاقها على صفة ثم أبانها فوجدت أو لا ثم نكحها فوجدت طلقت وكذا عتق. لو قال إذا دخلت الدار أو إذا دخلت هذه الدار حد الدار فأنت طالق، ثم حصل خلع ليس بقصد الحيلة وإنما حصل خلع، فإذا دخلت المرأة الطلاق، دخلت المرأة البيت وقت الخلع أو بعد الخلع، هل يضر هذا؟ لا يضر، لأنها ليست زوجة حينئذ ليس كذلك. لكن قال لو أنه أعادها زوجة، يعني تزوجها بعقد جديد ثم حصل منها هذا الأمر مرة أخرى، هل يقع الطلاق؟ يقع الطلاق. ولهذا قال فوجدت أو لا، يعني سواء هذا الفعل وجد منها حال المفارقة أو لم يوجد لا عبرة به، ما دام أنه تكرر حصوله بعد رجوع العقد. واضح؟ وكذا عتق، لو أنه علق عتق رقيق له على حصول أمر، لو قال مثلا كلما فعل فلان كذا عتقت رقيقي، ثم أعتق الرقيق الذي عندهم كله، ثم حصل له رقيق آخرين، ثم تكرر هذا الفعل المعلق عليه الأمر فإنه يعتق الأرقاء. واضح أخوان؟ نعم. على كل حال مسألة تعليق الطلاق مسألة طويلة، وليس له أن يتراجع إلا يتراجع، يعني علق لو قال مثلا أنت طالق إن شاء الله، فمن الاستثناء يرفع الطلاق. أما قبل ذلك فالمسألة خطيرة وبعض الناس يتساهلون فيها، تعليق الطلاق والحلف بالطلاق، يعني يكون يقول علي الطلاق، وهذا سيأتي في كلام المؤلف، بعض الناس يقول علي الطلاق إلا تفعل كذا أو إلا ما تفعل كذا، هذا يسميه الفقهاء الحلف بالطلاق أو اليمين بالطلاق، أو تعليق الطلاق يقول إن فعلت كذا فأنت طالق. يعني أحيانا تأتيك أسئلة من أشخاص كبار في السن استغرب كيف يقع منه هذه الألفاظ. اتصل مرة شخص قد يكون عمره فوق 70 ومع ذلك يقول مثلا لزوجتي إن فعلت كذا فأنت طالق. يعني إذا كان هذا اللفظ يقع من شخص بهذا العمر فكيف يكون حال من هو دونه في السن؟ فلا يجوز تعليق الطلاق، فلا يجوز الحلف بالطلاق. يقول إنسان يقول علي الطلاق أن تفعل كذا، هذا لا يجوز مطلقا. ثم لو قال علي الطلاق فحصل فعل ما حلف عليه، فجمهور الفقهاء المتقدمين المذاهب الأربع عامة فقهاء المذاهب الأربع على وقوع الطلاق. يكون شيخ الإسلام تيمية رحمه الله وبعض الفقهاء خالف في هذه المسألة وجعل هذا اللفظ له حكم اليمين، لا يعني المسألة هينة. فلا ينبغي أن يتساهل الناس. يعني مرة دخلت مطعم وإذا فيه شخص يحلف على آخر بالطلاق على نص دجاجة يعني 15 ريال، يعني كأن المرأة أهون عليه من 15 ريال، يقول علي الطلاق إلا أنا حاسب عنك 10 ريال أو 15 ريال، والآخر يقول علي الطلاق وأحلف بالله ما تحاسب. يعني لأجل الموضوع هذا ينبغي أن يكون الإنسان أول شيء يعظم هذه الألفاظ ويعظم حدود الله تعالى، وأيضا لما يقول مثلا علي الطلاق كأن امرأته أهون عليه مما علق عليه، فلا ينبغي أن يلجأ الإنسان إلى هذه الألفاظ. نعم تفضل. كتاب الطلاق يكره بلا حاجة ويباح لها ويسن لتمررها بالوط وتركها صلاة وعفة ونحوهما. ما هو الأصل في الطلاق؟ قال المؤلف رحمه الله يكره بلا حاجة، الأصل فيه هو الكراهة. وقد جاء في حديث ضعيف أبغض الطلاق إلى الله أبغض الحلال إلى الله الطلاق، لكن الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الطلاق لغير حاجة مكروه، ولهذا جاء في الحديث أن الشيطان يبعث رجاله، فإذا جاءه شخص وقال لم أمكث إلا أن حتى فرقت بينه وبين زوجته قال أنت أدناه منه. لأنك إذا تأملت فيما ينشأ عن الطلاق من مشاكل وضياع الأسر علمت ما يترتب على هذا من المفاسد العظيمة. وفي بعض الإحصائيات وجدوا أن غالب نزلاء دور الملاحظة التي مخصصة للأطفال دون السن 18 أو 15 الذين عندهم جرائم، وجدوا أن كثيرا منهم هم من عوائل وقع فيها الطلاق، لأن الابن يضيع. فلهذا قال المؤلف رحمه الله يكره بلا حاجة ويباح لها، يباح عند الحاجة كسوء الخلق من الزوج أو سوء خلقها كونه يكره هذه الزوجة ولا يستطيع العيش معها أو نحو ذلك. قال ويسن لتضررها بالوطء، يعني يسن إذا كان يلحقها من الزوج مضرة. لماذا؟ لأنه يقع بالطلاق رفع الضرر عنها. قال وتركها صلاة، يعني إذا تركت الصلاة وعفة ونحوها فيسن الطلاق. والصحيح والله أعلم أنه يجب الطلاق في مسألة الصلاة، لأن إذا قلنا إن ترك الصلاة كفر إذا تركت الصلاة بالكلية فلا يجوز له أن يقيم مع امرأة لا تصلي. وكذلك العفة إذا كانت القضية في مسألة مواقعة المحرمات من الزنا والعياذ بالله فلا يجوز له أن يبقى معها. والله تبارك وتعالى يقول الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين، يحرم عليهم نكاح الزواني. نعم. ولا يصح إلا من زوج ولو مميز يعقله. ولا يصح الطلاق إلا من زوج، الطلاق بيد الزوج فقط، فلا يصح من أب الزوج مثلا أو من أجنبي من باب أولى، وإنما يصح من الزوج بشرط أن يكون مميزا. فإذا كان غير مميز يعني صبيا غير مميز أو كان مجنونا فإنه لا يصح طلاقه. لو أن المجنون قال طلقت زوجتي هل يقع طلاقه؟ لا يقع الطلاق. كذلك إذا كان الإنسان في حكم هذه الحالة من الأمراض النفسية الشديدة التي يلحقها على التخصص والطب بالجنون فإنه لا يقع طلاقه، لأنه لا يقع منه إرادة أصلا لإيقاع الطلاق. لكن فهمنا من كلام المؤلف رحمه الله أنه يصح طلاق المميز حتى ولو لم يكن بارغا، ولهذا قال إلا من زوج ولو مميزا يعقله، ما دام أنه يعقل الطلاق فإنه يصح طلاقه حتى ولو لم يكن بالغا. ولما قال المؤلف رحمه الله ولو مميزا أشار إلى الخلاف في المسألة. نعم. ومن عذر بزوال عقله أو أكره أو هدد من قادر فطلق لذلك لم يقع. قال المؤلف رحمه الله ومن عذر بزوال عقله أو أكره أو هدد من قادر فطلق لذلك لم يقع. ومن عذر، لأن زوال العقل قد يكون بعذر وقد لا يكون بعذر، فإذا كان بعذر مثل الجنون أو مثل شخص شرب مسكرا دون أن يعلم بأنه مسكر فزال عقله فهذا لا يقع طلاقه. أما إذا كان غير معذور، لو تعمد شرب المسكر فزال عقله هل يقع طلاقه؟ المسألة فيها خلاف، والمذهب أنه يقع الطلاق، لأنه كما تلاحظون قيد عدم وقوع الطلاق بكون زوال العقل بعذر. والقاعدة عند الأصحاب عند الحنابلة أن زوال أن تصرفات الناشئة من الإنسان بسبب زوال عقله بدون عذر أنها تعامل كمعاملة التصرفات الناشئة ممن معه عقله، يعني مثل لو إنسان والعياذ بالله سكر فذهب عقله متعمدا فجنى جناية هل لا يؤاخذ لزوال عقله؟ على المذهب يؤاخذ، لأن عقله زال بلا عذر، أزاله هو بنفسه سواء في الطلاق أو في الجنايات أو في غيرها من أبواب الفقه. قال أو أكره، إذا أكره أو هدد فهل يقع طلاقه؟ فيه تفصيل، إن كان الإكراه أو التهديد واقع من قادر على إيقاع ما أكره عليه فلا يقع الطلاق. أما إذا كان من شخص غير قادر، يعني لو شخص مثلا جاء إليه شخص من عوام الناس وقال طلق زوجتك ولا سأفعل بك كذا، فلا يقدر على إيقاع عقوبة به فطلق، هل يقع الطلاق؟ نعم، لأن هذا الإكراه من غير قادر. نعم. قال فطلق لذلك، يعني طلق لقصد الإكراه، لكن لو أنه طلق لأمر آخر، يعني شخص مثلا أكره من قادر ثم حصل سبب فطلق الزوجة لأجل هذا السبب لا لأجل الإكراه، هل يقع الطلاق؟ يقع الطلاق، وإنما لا يقع إذا كان من قادر ووقع الطلاق لأجل هذا الإكراه لا لأجل أمر آخر. نعم. ومن صح طلاقه صح توكيله فيه وتوكله، ولا يصح توكيل امرأة بطلاق نفسها وغيرها. نعم، هذه قاعدة، أن من صح طلاقه صح توكيله وتوكله، وهذه قاعدة في كل العقود، من صح منه إيقاع عقد صح منه التوكيل في هذا العقد والتوكل فيه. نقول مثلا من صح منه البيع صح منه التوكيل بالبيع أو التوكل بالبيع، من صح منه التبرع صح منه التوكل أو التوكيل فيه، وهكذا. فإذا كان الإنسان يصح طلاقه بأن كان زوجا مميزا يعقل الطلاق، هل اشترط أن يكون حرا؟ لا يشترط العبد يطلق زوجته، فإذا صح طلاقه صح توكيله، صح أن يوكل غيره. أما إذا كان لا يصح طلاقه فلا يصح توكيله؟ يعني شخص مثلا مجنون أو صبي غير مميز، هل يصح توكيله بالطلاق؟ لا يصح، لأنه إذا كان لا يملك التصرف بنفسه فمن باب أولى أن لا يستطيع إنابة غيره به، صح ولا لا؟ يعني كيف يبذل لغيره شيئا لا يملكه هو وتوكله فيه؟ إذا صح طلاقه صح أن يتوكل عن غيره بالطلاق. فلو أن شخص مثلا وكل مجنونا بالطلاق، هل يصح توكيل المجنون بالطلاق؟ لا يصح. إذن لا يصح التوكل ولا التوكيل إلا من شخص يصح منه الطلاق. قال ويصح توكيل امرأة في طلاق نفسها وغيرها. لماذا نص على المرأة؟ لأن المرأة مستثناة من القاعدة السابقة. هل المرأة تطلق نفسها من حيث الأصل؟ هي لا تملك الطلاق أصالة، وإنما تملكه وكالة نيابة فقط. فالمرأة لو قال لها وكلتك في طلاق نفسك، بحيث أنها إذا شاءت أن تطلق تطلق، هنا وكيلة. أو في طلاق امرأة أخرى، لو أنه وكل مثلا أمه بطلاق زوجته، هل يصح هذا التوكيل؟ يصح. واضح؟ يصح توكيل المرأة في طلاق نفسها وفي طلاق غيرها. نعم. السؤال يقول هل يصح توكيل المرأة في طلاق ذرتها؟ ضمن القاعدة العامة يصح، لكن هو لم يفعل ذلك إلا هو يريد إيقاع الطلاق. لكن هل يصح أن تشترط أن يطلقها زوجها؟ يعني جاء شخص خطب امرأة، وهذا يحصل عند بعض الناس، خطب امرأة فقالت المرأة وقال أهلها لا نزوجك إلا بشرط أن تطلق زوجتك، هل يصح؟ لا يصح. قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا يحل لها أن تسأل طلاق ضرتها لتكفى ما في صحفتها، يعني تأخذ ما هو حق لها. لكن هل يصح أن يأتي يتزوج فيشترطون عليه ألا يتزوج عليها؟ ها؟ يصح. فرق بين الحالتين. في حال عنده سؤال؟ طيب نكمل إن شاء الله الدرس القادم في السنة في الطلاق، يعني كيف يكون إيقاع الطلاق إذا أراد الإنسان موافقة السنة. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.